تعبت عشان ربنا، يا اللي تعبت من قيام الليل، يا اللي تعبت من صيام، يا اللي تعبت في الدعوه الى الله، يا اللي بتجاهدوا عشان دين ربنا يرجع الارض تاني، يا اللي بتجاهدوا عشان الضلال اللي منتشر ده يتصلح تاني، يا اللي ماشيين على طريق النبي مهما كان الطريق صعب ومهما كان كل شيء ضدكم، بكره هتجنوا تعبكم، بكره هتجنوا ثمره سماعكم عن ربنا، بكره هتجنوا ثمره قراءتكم للقران، بكره هتجنوا ثمره قبضكم على جمر الالتزام في الزمن الصعب ده، بكره هتجنوا جنى الجنتين. يعني احنا النهارده بنزرع يا جماعه وبكره هنجني. هنجني ايه؟ كلمه الجني دي ما يكونش غير ان بقى قبلها زرع اصلا. مين اللي زرع؟ اللي زرع اول حاجه في الفردوس الاعلى: غرست كرامتهم بيدي. تخيل انك تاكل من ثمره شجر اللي زرعه بايده ربنا. يا جماعه ده تخيل يدوب القلب، ده تخيل يطير العقل. هتاكل من شجره اللي زرعها بايده ربنا، هتاكل من نعيم اللي غرسه بايده ربنا ازاي؟ ده من غير ما نتكلم في الطعم المذهل والحاجات المبهره اللي فيه. ان انا اكل من حاجه اللي زرعها ربنا دي ايه؟ دي نعيم ايه ده؟ نعيم ايه ده اللي القلوب تتلهف عليه والاعمار تقضى من اجل الوصول اليه؟ جانا جانا، انت بتجني اللي ربنا غرسه بايده سبحانه وتعالى، سبحان الملك. وغير برضو جانا، انت اللي انت زرعته في الدنيا بتجنيه الوقت بقى. زرعت ايه؟ انت بتزرع ايه؟ ولا انتوا نايمين؟ ولا انت ملتزم مع ايقاف التنفيذ؟ ولا انت ملتزمه مع ايقاف التنفيذ؟ ولا احنا ملتزمين عايشين في وهم الالتزام؟ ولا احنا ملتزمين مطلوبين للتجنيد هاربين من الجنديه في دين الله؟ ولا احنا تحسبهم ايقاظا وهم ركود؟ يا جماعه، يا ملتزمين ويا ملتزمات ويا امه محمد، قوموا قوموا ازرعوا. كل غرسه هتغرسها لدين ربنا في الدنيا هيتغرس لك زيها في الجنه، كل غرسه هتغرسيها للاسلام في الدنيا هيتغرس لك زيها في الاخره. اغرس كلمه دعوه الى الله في قلب حد من اصحابك، اغرسي كلمه دعوه الى الله في قلب اللي تقدر توصلي لهم. اغرسوا للدين عشان ربنا يغرس لكم، ازرعوا للدين عشان تجنوا بكره. عيش حياتك كلها بتزرع لدين ربنا عشان بكره تيجي في الفردوس الاعلى تلاقي جنات ورا جنات ورا جنات. امتى دي اتغرست يا رب؟ كل اجني. اجني ايه؟ اجني اللي انت زرعته، اجني اللي انت تعبت فيه، اجني اللي انت عشت حياتك في الدنيا تزرع فيه. وجنى الجنتين، وجنى الجنتين دان. الجنى الثمار، الثمار اللي لسه مقطوفه من على الشجره بالعسل، بالعسل اللي نزل من عليها. وجنى الجنتين، حتى العسل بيتسمى جنى، يعني حاجه اكبر من العسل واطيب من العسل. وجنى الجنتين دان، فباي الاء ربكما تكذبان. لسه القلوب مش قادره تشتغل الفردوس الاعلى، لسه مش قادرين نفهم يعني ايه فردوس اعلى، لسه مش قادره تتخيلي ايه نعيمك اللي فيها. فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان. فيهن قاصرات الطرف، قاصرات يا جماعه مش مقصورات، قاصره هي بارادتها، هي برغبتها، هي من كتر حبها لزوجها مش قادره تبص لغيره، كحط عينيها عليه من كتر. مش مقصورات في اصحاب اليمين حور مقصورات، انما هنا قاصرات، هي اللي من كتر العاطفه الرهيبه اللي في قلبها تجاه زوجها. مش نفسك واحنا بتحبك كده؟ ده حتى ربنا قال قاصرات الطرف، ما قالش قاصرات العين. هو ايه فرق العين من الطرف؟ الطرف ده يا جماعه اللي هو لما العين تكون جمال لم يرى زيه بقى، وحركات العين، يعني الطرف ده وصف لحركات العين، وصف لنظرة الحب الرهيب. لما واحدة تبص لزوجها بنظرة حب رهيب، أو تبص لحد بنظرة حب رهيب، فتلاقي الجفن مرتخي كده نازل وبتبص بنظرة هيام، هي دي قصرات الطرف، أو من معاني قصرات الطرف، نظرة حب رهيب في الدنيا. طبعا يعني النظرة دي ممكن تبقى في أول أسبوع بعد كتب الكتاب، وبعد كده خلاص بقى بعد العيال وزحمة الدنيا، إنما في الجنة هي ما وراهاش غيرك، هي فاضية ليك أنت، هي أنت الوظيفة بتاعتها، ربنا يستر بقى. فيهن قاصرات الطرف، يعني كلام فيه شدة جمالها من كلمة الطرف وشدة حبها لزوجها. حتة قاصرات الطرف، لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان. يعني ايه لم يطمثهن؟ كثير من الناس بيقول لم يطمثهن يعني لم يجمعهن، ده معنى، في معنى علماء اللغة ماشيين عليه او كثير منهم ماشي عليه، ان الطمس الماس ما تمسكش من حد قبله، حدش لمسها قبله، ما حدش لمسها قبله في الدنيا. مريم قالت ولم يمسسني بشر، تقدري تقوليها؟ تقدري تقولي انك ما حطتيش ايدك في ايد راجل حتى تسلمي عليه؟ تقدروا تقولوا ايه؟ عايزين يا جماعه العفيفات دول، عايزين اللي ما تمسكش من بشر قبل ما تحط ايدها في زوجها، عايزين اللي ما تمسكش ده حتى في الجواز يقول لك انا طالب ايد بنتك، يعني ده كان الايد دي حتى ما تتحطش في ايد حد غير ايد جوزها، اول ايد تتحط فيها، يعني يا جماعه عايزين العفاف. لم يطمثن انس قبلهم ولا جان، انت اول واحد في حياتها، انت كل حاجه في حياتها ليه؟ لانك اديت كل حاجه لربنا، فربنا اداك واحده كل اللي جواها ليك انت، كل مشاعرها ليك انت، كل اللي في حياتها ليك انت، ما حدش افسد قلبها بكلمه سوء ولا بكلمه عاطفيه حرام قبل ما تعرفك انت. لم يطمثن انس قبلهم ولا جان، فباي الاء ربكما تكذبان؟ كانهن الياقوت والمرجان. في واحده الوقت قاعده تقول لا طيب واحنا احنا رحنا فين؟ احنا كنا ماشيين مع بعض رجاله وستات لغايه دلوقتي، احنا رحنا فين احنا دلوقتي؟ يا بنتي انت عارفه انت اسمك ايه في الفردوس الاعلى؟ يا جماعه انتوا ملكات الفردوس الاعلى، والله يا اخواني يا جماعه انت ده دي في حور العين ده نوع من انواع المتاع في ايه، انما انت الجنتين دول انت عندك جنتين زيك زي جوزك، يعني انت جنتين هو جنتين، انتوا الاثنين معاكوا اربع جنات دلوقتي، اتحكمي فيه زي ما انت عايزه بقى، يعني انت دلوقتي ملكه. انت عارفه في الدنيا لما يكون واحده ابوها غني فيبقى وليها ابوها في الجواز، فيبقى ايه؟ بتستعز باباها. طب باباها وزير؟ لا اباها ده بتستعز باباها قوي، جوزها ما يقدرش يكلمها، ده وليها الوزير الفلاني. انت في الجنه وليك الله، تخيلي جوزك هيقدرك قد ايه، جوزك هيحبك قد ايه، انت وليك الله، انت ولي في الدنيا والاخره، تخيلي جمالك في الجنه. بس خدي بالك، كانهن الياقوت والمرجان ده جمال نساء الفردوس الاعلى، انما خيرات حسان ده جمال نساء اصحاب اليمين. انت درجه جمالك على قد شغلك، على قد تعبك. طب وجمال جوزك؟ جمال جوزك برضه يعني الجمال يوسف في الدنيا هو اشد منه، ولكن على قد مقامك في الجنه. طب افرض انا مش عايزه جوزي بتاع الدنيا ده يبقى معايا في الجنه بقى، انا يعني انا مش عايزاه في الجنه يعني، والله تبقى رحمتيه، اللهم لك الحمد، يعني يبقى نعمه من ربنا سبحانه وتعالى، ربنا يوسع عليك وعلي يا رب، اللهم امين. طب احنا والله احنا مبسوطين من نعيم الجنه، بس ما ينفعش الجنه من غير حور عين يا ستي، ربنا بيقول جنتان، يعني الدنيا تبقى واسعه ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى، بس انت ادخلي وشوفي ربنا هيرضيك قد ايه. انما انا عايزك تفتكري كويس قوي، ملكات الفردوس الاعلى، انت ملكه من ملكات الفردوس الاعلى، كل النعيم ده ليكي، بل الحور العين دول كمان من جواريكي. تخيلي النعيم اللي انت فيه، اشتغلوا يا جماعه، اتعبوا يا جماعه، كانهن الياقوت والمرجان. ربنا قال الياقوت والمرجان ده وصف الجمال، وصف جمالها هي، قبلها قال قاصرات الطرف وصف عواطفها للجوزها بس، يعني جمال العفاف قبل جمال الجسم نفسه، جمال العفاف قبل جمال الملامح. المراه لو ياقوت ومرجان ولكن بتكلم ده وبتكلم ده وده معاه نمرتها وده، رخيصه ملهاش قيمه، حدش يرضى انه يدفع فيها اي مهر. ليه؟ لانها انسانه رخيصه، كانهن الياقوت والمرجان. الياقوت لون احمر، المرجان الشعب المرجانيه بجميع الالوان، اللؤلؤ ابيض، تخيل الخدود لون الياقوت، والعينين لون الحاجه من المرجان، والشعر عامل زي الايه؟ ولون البشره عامل زي لون اللؤلؤ، تخيل واحده لما تبص لها تفتكر الاحجار الكريمه، ايه الجمال ده؟ ويا جماعه ربنا جايب وصفها باحجار كريمه، لان الاحجار الكريمه دي اللؤلؤ بيتحط في صدف، ده شده رعايه، ولان اللؤلؤ ده بيتباع في محلات فاخره جدا. القصور اللي انت فيها قصور رهيبه رهيبه، قصور النعيم بتاعه الجنه، كان ده جمال اللي ساكنه القصر، امال القصر بيبقى مجاله شكله ايه؟ شدة الجمال والحسن، فيهن قاصرات الطرف لم يطمثن انس قبلهم ولا جان، عمر ما حد يلبسها، عمر ما حد يلبسها غير زوجها، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كأنهن الياقوت والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أنت بتحسن على قدرك، ربنا بيحسن ليك على قدره سبحانه وتعالى، إلا الإحسان، الكلمة دي ما دوبتش قلبك، كلمة غرست كرامتهم بيدي ما لهفتش قلبك انك انت تاكلي من غرس الملك سبحانه وتعالى، كلمة الا الاحسان ما لهفتش قلبك لاحسان الله في نعيم الجنة. يا جماعة كل النعيم ده، ده نعيم الجنة ده حاجة يعني احنا مش فاهمين اصلا معظم الكلام ده، ده احنا بنتخيل كده من الكلام اللي في التفاسير وكده، احنا بنتخيل النعيم شكله، انما ده ثم ختمت عليها، ده حاجة ولا الملائكة المقربين يعرفوها، هنعرفها لما ندخلها ونشوفها باذن الله. هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ جزاء من جنس العمل، انا عايز قلبك يتلهف يا جماعه الفردوس الاعلى. انا عايز نقف وقفه يا جماعه، عايز نقف وقفه. معظم ايات الجنه في القران ما هياش ايات للجميع، 90% من ايات الجنه في القران بتتكلم عن نعيم السابقين. يعني في سوره الرعد: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. ده احنا بنقرا وبنعدي. شوف الحديث